لا تنسوا الا ان الله يحب المحسنين.

Oh, واتبعت الرسول فكل من مع الشهيد وتكفت لمن وحسان وارتفع الى السر والانصار والمقارب فلا علينا قصيده الانصار والحسان أحفظ حمد حامد السلكة القارب في القرية الأرضية والمسلم السلكة من تسر حكوة ونسر السلام وطريق الله من حب حامد السلكة.